بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب بدء الخلق کی وم نمبر ترجمۃ الباب قائم کو بعض نسخوں کی دا ترجمۃ الباب نشتا اور راجح و اولام دادا چی دا ترجمۃ الباب دینی، لیکن مقصود دا مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر د ملائکو دے رشپگم باپ کی ملائک ذکر گئی کہ مختلف احادیثوں کی داغی ذکر راغلے اور دلائل ذکر گئی کہ وجود د ملائکو باندھنے رجی ترجمۃ الباب سرا رجی دلان دی احادیث سے مناسبت نختاری دا کم ترجمۃ الباب کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قائم کو نس حدیث نے تاسولا کتاب الاذان کی و باب فضل التامین کی تیر شوہ دے 781 نمبر اکل فموس کی وی اوتن فتاسو کی آمین ہوئی او ملائک اسمان کی آمین ہوئی فضا ملائکو اوستاسو دا آمین دیو بل سر موافق شی برابر شی مخینی گناہون اللہ دی مسکون کی لماف کی ودیلان دے جکم حدیث راضی کاغے کی صرف ذکر دے ملائکو دے او داغی وجود بذکر کئی چی داغی وجود نو احادیث کراغ لے وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا مخلد قال اخبرنا ابن جریج عن اسماعیل ابن امیہ ان نافعا حدثه ان القاسم ابن محمد حدثه عن عائشہ قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل بما نبي الاسلام ذكر يبالغ ركض تقاغي کی تصویر نو کانها نمرقۃ تستقيا وانتوا فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه الوسادة قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة وأن من صنع السورة يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلقتم. فحديث فكتاب البيوع كم ترشوه باب التجارة فيما يكره لبسه 2100 نمبر باني دوهم جلد کتاب النکاح کے مرا روان نے 5181 نمبر ارشو کتاب النکاح تا سوید جلد فانی کی ملائک اغاکور للاقی لیگی باغی کی جاندار و تصویران وی مراد دا ملائک و ملائک دا رحمت تی ہر چیان ملائک تی جلے انسان اعمال لکی او حفظ ملائک ورلوی نغد انسان و بنی آدم نے جدا کی گنا دی اعمال شمیر دادی کی نغ ور سر دی رحمت ملائک اغفور لنن کی گی وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابن عباس يقول سمعت ابا طلحه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا سوره تماثيل ملائک هغه کور لرن کې چې پاره کې به ضرورت اس پی وی او پاره کې جاندار او تصویران وی. دا روایت په کتاب المغازی جن لسانی کې 4002 نمبر باندې تیر شوه. نوشان کتاب اللباس 5950 کې وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان بكير بن الاشج حدثه ان بصر بن سعيد حدثه ان زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بصر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونه بصر بن سعيد عبيد الله الخولاني متداد ميموني رضي الله عنها ركته وداغي فروريش وزوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة. ملائكة رحمة غفور لنورد النكيج فأغيش دجاندار تسويره. قال بصر فما مرض زيد بن خالد فعدناه. بصر بن سعيد وزيد بن خالد رضي الله عنه ناجوره نمونج تبوس لتليه عيادت ميكوله فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير دا وقفوكم يوفردوك تجفاغيك ستسويرانو. فقلت لعبد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير وما عبيد الله خولاني لوي سلمو لدى التصاوير بارك حديث نو بيان فره كما لا يجد رحمة غفور لنزج فاغيك الجاندار تصويروي. فقال إنه قال ويدرى لوي سدب أخبر الحديث كدام بلو إلا رقم في ثوب مگر هغه اونته نفس نگار چې په کپړه کې وی نظری خیر د اجازه شته. جمهور علما دا حمل کړل دي د جاندار نه علاوه په عامو تصویرانو لکه د اونو ګلونو بوټو تصویران پکې نو خیر دي. او بعض اهل علم وایي چې داسې واړه صورتونه داسې واړه تصویران چې هغه واضحه او ښکاره تور باندې نه ښکاری او د کتابت او د لیکلو په صورت کې لکه انسی منسی غون دتا لختاری نو بیا خیر دی بیا مباح دی. نو الا رقم فی ثوب ان مراد دغه واړو واړو تصویران دي چې د انسو او د کتابت په شکل کې وي. نو بعضې اهل علم د دې حدیث د وجنه هغې له مباح ویلي دي. الا سمعته آیا تا د ده نه اورېدلي نو چې ده پکې الا رقم فی ثوب ویلي وو. قلت لا وما وليت ما خط داس نور الذي قال بلا قد ذكره وغرى له جناه دائم فكي ذكر كريم الملائكة رحمة غفور لداخلي لباغي تشويراني إلا رقم في ثوم مقرد نقش نقاط وطورك بيو كبلك بي أو دير معمولي إخكارنا ظاهرني بخير ده. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب. رواية مفصل تاسل كتاب اللباس 5960 في ترشوه. جبريل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سروا ذكره و إذا برازم أو بيا براتلو كي ليت شو نبي الإسلام ولي بيوري ليت في تافوا ذكره و أو بيكي منغا وقور لنداخل يقول باقي كي تصويري أسفه بي وړو کې اونتي ګوتره چې تاسو کور له داخل شوه داغه د وجنه جبريلي امين بيت النبوه له داخل ایدو. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله في قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. باب كتاب الاذان كباب فضل باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد في فاسوچين ونمبر 13 شوه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان احدكم في صلاه ما دامت الصلاه تحبسه فتاسو کی وطن کو مسکی ترکمی شی مزد اشار کرے جماعت نوزی نا فی انتظار دے. والملائکت تقول اللہم اغفر له اللہم ارحمه ما لم يقم من صلاته او يحدث. تاپا کتاب الوضو کے 176 نمبر تاپا کتاب الوضو کے 2119 نمبر مانے تیر شوئے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر نبی اسلام په منبر باندې د آیات لوستو ونا دو یا مالک قال سفیان فی قراءه عبد الله ونا دو یا مالک ابو تفسیر د سوره زخرف کې کتاب التفسیر جلد ثانی کې 4819 نمبر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروه وان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد عائشه رضي الله عنها نبي الاسلام لويو جاءت تاسو باندې احد نسخت رز راغلي را قال لقد لقيت من قومك ما لقيت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلوی وای مال تکلیفونه ملاو شو استاد قوم ناغه چې ملاو شو یوراله وکانه اشد ما لقیت منهم یوم العقبه او سخت دی کیداو چې العقبه فارض باندې نه مال کم تکلیفونه راکړو مال ملاو شو یو اذ عرضت نفسي على ابن عبد یالیل ابن عبد کلال کله چې ما په ابن عبد یالیل ابن عبد کلال باندې ځان پیش کو دا د نبی رسول الله د بعثت او د نبوت لسم کال او د شوال میاشوا فلم يجبني الى ما اردت زما دعوت قبول نکو قبول والے او نو کو سره شما اراده کړ او مطلب دا زما خبره او من له دعوت قبول نکو فانطلقت وانا مهموم على وجهي زرا روان شوم فخل مخواني پریشان او غمجنوم فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب نو په هوش نشوم مگر په قرن الثعالب کې بل اوسل کبیر وي قرن المنازل مورلوي د مکه مکرمینا د طائف په لار باندې تقریبا 15 او 20 کیلومتره لري ده او دا ځکه چې میقات د طائف او د اهل نجد قرن المنازل قرن الثعالب اوسل سیل کبیر وي فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اضلتني وما جه سر پورته کو دا طائف والا چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دعوت رد کو او ماشومان ور پسې کل چې په غټو باندې ولې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په غټو غاڼو باندې وشتو زخمی او د وینو حالت کې را روان دي او ډېر مزل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بی په حالت کې کړه طائف نه را کوښوي د طائف د مکینې بر اړه په غرور د غرور نه پاسه ارم فعالب مقام له ورسې د دغه ځکه په هوښ او نو سر چې می پورته کو فیدان به صحابه قد اضلتني یو وریز چې په ما باندې سورې جوړ کړه زمکه والا او د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول وینو کې له لحال کړه لید پیت ته او د رب العالمین په نیز باندې دومره عزتمن او مکرم او معظم نه چې وریاضې په سورې کړه فنظرت فیضا فیها جبرئیل فنادانی ما جو کتل په غوایز کې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام او اواز راکو فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وراله و چې الله ستاسو قوم خبره و اوریدا او تعالی كم تكليف رسول ورسي ولدل ويكدل وقد بعث الله إليك ملك الجبال الله دل دغرون دا فرشتر عليك لنا ملك الجبال اغا فرشتج بذل غرون ماني مقرر دا الله دا طرفنا لتأمره بما شئت فيهم جد پارا ستور له كموك استجستاخو خي فناداني ملك الجبال ذو غرم اغملك نبي عليه الصلاه والسلام وما له اواز راك فسلم علي سلام ربان دواكل ثم قال يا محمد مر له وجه محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فما شئت ذلك مبتدا لا خبر محذوف ته يعني ذلك المسموع من جبرائيل حق ثابت او كما سمعت منه فيما ذكر له دا جبريل نه چکه خبره تا واوریدا نو دا حق او ثابت دا فما شئت استاسخو خدا اذا الله پیغمبر ان شیطان اطبق عليهم الاخشبين فشرت استاخو خي نو راجختوم په دی باندې دا اخشبين غرونا جبل ابي قبيس او جبل قعيقعان قعيقعان دا غرونه دي اخشب اصل کې کلک لوي په دې باندې چې بوټي بوټي نو کلک کلک کان ښکارېدل غټونه وي که تاسو خو خیر مکه او د طائف دا جبل ابي قبيس او جبل قعيقعان دا فرا جمع قوم را جختوم په منځ کې دي چې خني کوم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ارجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. نبي صلى الله عليه وسلم قال له نه زدا نغوالم چه دي غونو کی چخنی شي امید ساتم چه الله بزدی دي شاگان و نداس اولاد پیدا کی شئی بیوازی دا اللہ بندگی کی یو شرک بور سرن کئی. دو دا حدیث امام بخاری رحمه اللہ فضی باب کی دیر پارا ذکر کئی گور دا اللہ رب العالمین دمر ملائک دی سوک پا غرون باندی مقرر کنی دی سوک پا جہنم باندی مقرر دی او سوک دا مسلمانان دا پارا دعا گانی کئی بس جماعت لچی وردن نشی او چالی تکلیف نی رسولے او د مصبه انتظار می دعا ور لکه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. او سوق د مسلمانانو د امين سره امين وين موافقه شراشي بندله بخنه وشي. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني قال سالت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قال حدثنا ابن مسعود انه راى جبرائيل له 600 جناح. دا حدیث په تفسیر د سوره نجم کې 4857 نمبر باندې تیر شوی. التموم د قاب قوسین وضاحت او تفصیل کړو. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله لقد راى من ايات ربه الكبرى قال راى رفرفا اخضر سد افق السماء. نبی علیہ السلام دا سشنون تی کپلکا تلیوا اگر دا جنڈی پشان چی خوزی او یاد جبریل غشنی وزری کتلیوی شنیغون تی وزریوی صد دا وفق استماع چی دا اسمان اطراف بنکڑی و راکوزی دشپکس و وزریوی. تا روایتم پا کتاب التفسیر پا تفسیر دا سور نجم کی تیر شوی 4858 نمبر مانی. ومیهی قال حدثنا محمد بن عبداللہ ابن اسماعیل قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابن عون انبانا القاسم عن عائشه قالت من زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد اعظم ولكن قد راى جبرائيل في صورته وخلقه سادا ما بين الافق. المطول ومفصل روايات بتفسير سوره نجم كثير شوي 4855 نمبر باني. عائشه رضي الله عنها فرمائل سوق شداوي چې نبي عليه الصلاه والسلام په خپل سترګو باندې معراج پښو نبی علیہ السلام کتلو نو د ډېر دروغ وې غټه د دروغ خبره وکا. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرئیل کتلو خپل اصلي شکل او خلقت کې چې اسمان د اطراف او کیناری ټول بندي کړی وي. او به قال حدثنا محمد ابن یوسف قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا زکریا ابن ابي زائده عن ابن الاشوع عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشه فاين قوله. رسول کوئی چې معاشر رضی الله عنها ویلی چې ته د دین انکار کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل رب په ليله المعراج نه کتلې. رضی الله دې قول سره جواب وکړي ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنى. قالت راك جبريل نور علی ویلی چې دا جبريل یمین مراد ده کان یتیه فی سوره الرجل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبا سړی په شکل کې راتلو انه اتاو هذه المره في صورته التي هي صورته فسد الافق. او په دغه ځل باندې ورلا په خپل اصلي شکل او صورت کې راغلو نو د اسمان اټول کناري باندې کړي وشفق سو وزرې وي. دا مثلا مخ کې ذکر شو مفصل چې په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې د معراج په شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین ملاقات کړي مطلب دا پستر کو باندې لیدل کنه. نو مشهور دو قول دی په دې کې د اهل علم عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نقل دا غرا یاد ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج الله رب العالمین دیدار کړو او پستر کو باندې لیدل دا رؤیت بصریه. او جمهور صحابه کرام عام اهل علم غیداوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پستر کو باندې رب العالمین نه لیکتلې. ذری احادیث دو وجه نه کوم چې پرې باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړل. عائشه رضی الله عنها وی من زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم راى ربه فقد اعظم. دا رنګرسو حدیث براشي مخکم تیر شوی کتاب جلد ثانی کې کتاب التفسیر کې تاسو له تیر شوی چې من زعم انه صلی الله علیه وسلم راى ربه فقد اعظم الفریه. دا چې دا خیال او ګمان کو چې نبی دے اسلام الله رب العالمین پسترګو قتل او نو دې لوی دروغ ویلی دي. امام مسلم دا روایت ذکر کړی دارنګه روایت د صحیح مسلم کې راغلی ابو ذر رضی الله عنه وی چې ما د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کړو هل رأیت ربک تاسو په شپه د معراج باندې خپل رب قتل او الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولوی نور ان اراه الله رب العالمین نور له چرته زکته شب نبی صلی الله علیه و سلام او د رب العالمین فمنسکی د نور غفرد حائل شوی وا. حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کی د دې روایت فمنسکی جمع داسې کوي چې د کوم روایت کې نفی راغلی دا نبی صلی الله علیه و سلام الله رب العالمین نه کتل نو دا حمل دی رؤیت بصریه باندې چې پسترګو یې نه لیدلې. عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سے نقل دی کہ رب العالمین نے کہا لے بنا اثبات حمل لے پر رؤیت قلبیہ باندھے چ پسل باندھی دی دے لو وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين اتياني بیگام علی او دو کسان راغل فقال الذي يوقد النار مالك خازن النار وانا جبرائيل وهذا ميكائيل. اوقد حدیث تاسو له کتاب الجنائز کې تیر شوی 1386 نمبر باندې. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانا عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش. كتاب النكاة 5193 نمبر حديث تاسل فجل لساني كتير شوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئست منه نزت نوي ريد من ديارنا نكشفم حتى هويت إلى الأرض أزمكرا فريوة فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر. قال ابو سلمة الرجز الاوثان يا والرجز رجز کو معنا د بوتانو راځي د ورجز فجر معنا دا د عبادت د بوتانو دا فريدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوولنا مفسرین معنا کړي دم على هجرانه دی په پر خدو باندې همیشه والے او کا لکه څنګه د دې عبادت طریقې مدا همیشه جاری وساته. دا روایت تاسو له مفصل په کتاب بدء الوحی کې تیر شوی ابتداء صحیح البخاری کې دریم او سلورم نمبر حدیث کې. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة حا وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس ويساسو في غندر بترزوي ابن عباس رضي الله عنهما روى حديث بيان كره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا. وما من معراج فشبباني موسى عليه الصلاة والسلام قتلوا غنم رنگ سلوا أو دم لوڑوا جعدا أو گرگتی ویختیو إذا ویختنا سرا توشوی توشوی دل جعد وی ویختی موسى عليه الصلاة والسلام گرگتی غنتیو كأنه من رجال شنوءا تابعي چه داد شنوءا قبلي داغ صلونا دي داغ سر شكل مشابهات قرو. ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. وما عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قتلو چه درميان قدوالو درميان خلقتوالو أو داس سبين سور رنگيو سبين رنگيو سروالي لمائل سبط الرأس ويختي داس نيغو برغتنو. ورأيت مالكا حازن النار او ما د اور او د دوزه اغدار او شوکیدار فرشته کتلی وا والدجال او دجال دجال اعور نبی صلی الله علیه و سلم ذکر کړه او فی آیات اراهن الله ایاه فاغ نشاناتو کی جلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لپا غشب باندې خود لیو فلا تکن فی مریت من لقائه رضا اللہ رب العالمین حکم دے واللوی مکیگت پشکی من لقائه دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلامنا و تفسیر کتاب مختلف اقوال فا من لقائه کی ورید لی نو مکیگت پشکی من لقائه دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلامنا دا خپل رب سرا یا مکیگت پا خپل شکی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلامنا دا خپل قوم سرا یا د ملاقات ستاره د موسی علی السلام سره قال انس و ابو بکر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائکه والمدینه من الدجال او په دې روایت کې دا راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ملائک به د مدینه سوکیداری او حفاظت کوي په اخر زمانہ کې د دجال نبی محفوظ ساتي دجال به مدینه له دنه کېدول نه پریدي باب ما جاء فی صفه الجنه وانها مخلوقه د جنت چې کوم اوصاف قران او سنت کې راغلي او انها مخلوقه او دا د مخکنه پیدا کړې شوې ده موجود ده د مخکنه الله پیدا کړې او سنت موجود ده حدیث امام بخاری رحمت الله علیه رد کو او معتزله او مبتدعين باندې یوه دین انکار کوي چې جنت او جهنم پیدا نه دي الله به پیدا کوي قال ابو العالیه مطهره امام ابو العالی رحمت اللہ علیہ وی مطہرت پر تفسیر کی ذکر سورہ نساء کے اللہ دے جنت بارک وی لہم فیہا ازواج مطہرت پر دے جنت کے بدل پاکی شکڑی شوی بی بیانی وی مطہرت من الحوض والبول والبزاق دحیز نب پاکی بول بنکی اتیازی دارنگی تکانی مکانی او خوز بنشن کی قلما رزقو اتو بشیئن ثم اتو بآخر د جنت بارک الله رب العالمین په سوره بقره کې کله ما رزقو منها من ثمرات الرزق هر کله چې ورولې شي دوی نه وي اوتو بشیئ ثم اوتو باخر یو قسم مې وي بورل ورولې شي بیا بورل نور ورولې شي ادو هذا الذي رزقنا من قبل واي وږي دا هغه مې وي چې د دې مخکې مول ورولې شي مې وي مخکې مراد بیا هم دارالې اوتینا من قبل ورولې شي مول مخکې لدينا اوتو به متشابها اور ابل شری دا میوی چې یو شان ته یوشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم فرانکی خو به یو بل سره مشابهت لري خو خوان او سکلو کې بدا جدا جدای یو قسم میوا دا خو یو ځل چې راړي یو خوان می او قبل ځل چې راړي نو جدا خوان او لذت په کې الله یې کوي یعنی متشابهن معنا مفسرین کوي تاسو تفسیر کې اوریدل چې عمل مشابه وي هم یو قسم میوا دا ومختلف جنتیان لروڑی شنو اعلا جنت والبا فاغی کی اعلا لذت وی او کم چلان دی مرتبی والا دے مداغد مرتبی مطابق لذت و خون بی پکی دا عمل او دا مرتبی مشابه میوی بی قطوفها دا جنت بارک اللہ رب العالمی وی قطوفها دانیا ان یقتفون کیف شاؤو شوکای بدغه میوی څنګه چې خوخه شي قطوف هادانی د نزدینه بدغی شوکول وی باغی کې بس مشکلات نی چې غنی دنګونه راغی له بره ورخیږي باب را شوکې بس په خپل ځای به جنتی ناس وی او لاس لبه راضی دانیه تن معنا د قریبه الارائق جنتیان با په تخصن او پالنګونو باندې ناس وی اسرر ارائق نه مراد غ پالنګونو او کټونه دی علی الارائق ينظرون فالنگونو او تختونو بناستی رب لبگوری وقال الحسن النظرة في الوجه والسرور في القلب حسن بسی رحمت اللہ علیہ بوی نظرہ داد مخغ تازہ گئی لوی او سرور و خوشالی دزراغی لوی وقال مجاہد سلسمیلا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ سلسمیل بارک وی فدی جنت کی وچینا چیغیل سلسمیل وی وی حدیدة الجریتی تیزه به بیگی ده حدیده الجریه معنا ده قویه الجریه چه او په تیزی سر روانه جینا او تیزه به بیگی لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون په سوره صافات کې راغلی ده جنت ده نعمت مبارکه وی غول وجع بطن جنت شراب چې اوس کې د غید وجنه په خېټه کې درد ناراضي یا غول سردردی لموي ينزفون معنا ذا لا تذهب عقولهم دا غید وجنه دی عقلنا بزینا په دماغ بولا سر نه کوي د دنیا د شراب غونډې چې انسان دی بی عقل شي وقال ابن عباس اندهاقا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دې آیات په تفسیر کې وایي چې سورې نبا کې الله وایي وکأسا اندهاقا دکی کاسی بی جنتیانو لن وی دیها قمانا دا ممتلئن دا بڑکی ڈک ڈک گلا سنو بی کواعب نواحد و کواعب اترابا چکم دا جنت و صفتن کی رازی کواعب مانا دا نواحد نواحد جمع دا ناہدتن دا وحی المرأة نهد صدیوها جی زنان سینا دا وچتا و نیغی الرحیق الخمر دا رحیق نمرات شراب دی او التسنیم یعلو شراب اهل الجنه جنتیانو د شرابو د پاسبه د خوشبوئی د پاره تسلیم چي شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه فیض الباری کوئی وی تسلیم مزاج لخمر اهل الجنه یلقى فيها لفي برائحته جنتیانو د شرابو د پاسبه د خوشبوئی د پاره تسلیم چول شي ختامه طینه مسکن د ختام معنا په توین سره کوي چ خاطی راغی به مسکن مشکوی تاری دیوارونه چې جوړ شوی نو په دیوار کې چې منځ کې کم سیمټ د خښتو په منځ کې لګي نو پاره کې به مشکوی او د نبا خطان معنا د فیاضتان چې په دې کې به چینی وی فیاضتان جوش وهون کې به بيدون کې به یقال موضونه منسوجه على سرور موضونا سورة واقعية كوي ده جنت پنیمتونو كي إلئي با پاغ فالنگونو بانده ناس دي چه پیر لشي بای ده سروز رو بطارونو بانده وي منصور جتن دا با پیر لشي بطارونو ده سروز رو ومنه وضین الناقا وضین الناقم دلين ماخوض ده چرا ده اوخي اغا تجاوی او فاغی سه کمزین غنت پروتی اغیلوی والكوب ما لا اذن له ولا عروة والاباريق هوات الاذان والعرى كوب دا غلوخي لوي شد اغيسو خاني او لاس تيني لك غلاس شنو غلاس تر نا اغلاس تشت لك رفيا لي غنتي شوني سي او نبكي اسو خاني شتا پتم ديواني تي ترمس او دجد نو برا بيگي او اباريق ويلكي ليش هوات الاذان والعرى اغجبون لا شد اغي لاس تيني او سخاني مور لوي عربا مثقله عربا ما ناد درني بي عربا اترابا عرب ما ناد مثقله درني بي واحدتها عروب ذي مفرد عروب رازي لك صبور او صبر يسميها اهل مكه مكي والذي العربوي واهل المدينه الغنجه واهل العراق الشكله او عراق ولا الغنجوي مدینی والا و عراق والا و لشکیل وی وقال مجاهد روح جنت و رخاء امام مجاهد روح مانا کی جنت بی او فراخی بی والریحان ریحان نمراد رزق دے المندود الموز المندود نمراد وی کیلہ دا والمخضود الموقر حملا او ده مخضود نمراد اغدرون بوجوا الذي رد بوجوا ويقالوا ايذن لا شوك له مندود اغيلمون چه فاغي كسا ازغين ازغيني لكا كي لوگو فاغي كسا ازغيني شتا سزرني ودوكي پكي نشتا والعرب المحببات الى ازواجهن عرب اغبي بيانو لموين چه خاوندان وخوخي يقالوا مسكوب جارن او د مسکوب معنا دا جاری و ما ان مسکوب او ابو بيول شو کبي جاری وګبي رواني و فرش مرفوعه او بستری بي پور تکړي شي بعضها فوق بازل هذه بده باز له پاسه پرتي وي لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما فديك بباطل خبر او د ګنا نه اوري نو د لغوا معنا کي باطل او تاثيما په معنا د درو جنت کي باطلي او درو خبري ني ذوات افنان افنان معنا د اغصان سانګي وجنل جنته لدان رسول الرحمن کې جنت د نعمتونو مبارک وي را شکول د میوې د دوو جنتونو د نزینې به نیما یوستنا قریب کمی میوې چې را شکیږي د نزې به اندازه غیلا در پاورا والا یا بوتي له ورخه د تکلیفونو پکې نه مدهامتان او جنتونو مبارک وي چې تکش نه وي سوداوان من الريه دا غړر شینوالی د وجنه د ډېر تازوالی د وجنه به دا تورخه د ډېر تازوالی د وجنه به تورخ کاری لکه یو بوټ ډېر تازه تکشینی نو توروالی د مایلی مدهام متان تور بخن وی او به قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم فانه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإذا كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار في كتاب الجنائز كي فباب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي في تاسو التي يرشوه 1379 نمبر وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة رأيت أكثر أهلها الفقراء جنتنا مثال وقتكو لو أكثر خلق داغيم فقران وغربانان وقتل واطلعت في النار أو جهنم ودوزخ موقت فرأيت أكثر أهلها النساء وداغي أكثر خلق زنانمي وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث أحدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم رأيتني في الجنة نبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك سزود وظالم فجنتك وكتو خوب أمياء وهوي فإذا امرأة تتوضع إلى جنب قصر فناسا في يوزنان وشيود سيقولوا ديو بنغلي فأرخ وفاكي فقلت لمن هذا القصر ما ودا ما رأيو بنغلد شانا قالوا لعمر قال اول في الجلاله عمر رضي الله عنه غبن لدا فذكرت غيرته نماجد غيرت رامخ لكو فوليت مدبرا نغزي نرا واقصهم نبي الاسلام كده حديث بيان فبكى عمر وعمر رضي الله عنه وجلل وقال عليك اغار يا رسول الله فتاسو باندي بمال غيرت راضية دا الله في غمر ما فور لبورد النشيب ويكنا فحديث تاسو لكتاب النكاح في طباب الغيرة كتير شوه عن 1227 نمبر وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجونية يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة فجنت بيو خيمة أو تاموي دردم الغلر نبجوني دردم الغلر بيتراشل شوي ملغلرا طولها في السماء 30 ميلا دنگواله نے قبر باندې دیش ملي في كل زاويه من حال المؤمن من اهل ذي فهل يو اره وجود کې د مؤمن تاهل بيان وي لا يراهم الاخرون جنور لبنخ كاريدم رلو يبي يوم لبخارنا وقال ابو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن ابي عمران 60 ميلا 30 ميلا فزيبان دي روايت کې شپيت ميلا راغلي وبه قال حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت الله رب العالمين فرمای حدیث قدسی ما تیار کړی د خپل نیکانو بندگانو لپاره هغه نعمتونه چې سترګو لیدلې نه ني ولا اذن سمعت او غوږونو دا غي بارک اوریدل نه ني کړی ولا خطر على قلب بشر او نه د یو بني ادم په زړه کې دا غي خیال خطر راغلی وقرؤوا ان شئتم الا ذا قول اولو ليك استاسك وخشي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين فتنشتهي سي ونفسلا اغا چې پټکړی شو یې د پاره د سترګو د اخوال نه چې کوم نعمتونه چې پاره به د سترګو یې خشي الله دې پټکړی دی او دې ساتلی وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمره تلج الجنه اول ډله چې جنت له بدن کېږي صورتهم على صورت القمر ليله البدر دا غیدا شکلونه او صورتونه سوار لسمه د شپږمۍ په شان مې روحانه وي فلکیږي با لا يبصقون فيها ولا يمتخطون نبا په جنت کې لري توکاني توکي نبا پوز شون کوي ولا يتغوتون بار تبم نکي غټو د سماته بنګي انيتهم فيها الذهب ذي لوخي په جنت کې د سرو زر نه او امشاتهم من الذهب والفضه او ذيغه منګزي با د سرو د سپینو زر نه او مجامرهم الالوته او ذي په انګټو کې با د عود غلرګي سوزي قیمتي لرګي عود چې خلک نن سبا د خوشبوي د پاره اخلي او ډېر په اعلى قیمت باندې لغون ته ملاويږي هغه به په خپل انګټو کې د اور او د لرګو په شان سوزیدا به خشاکي انګټو د دې کې با هغه عود لرګي سوزي ورشهم المسکو او د دې خولي چې کملي هغه نه د مشکو په شان ګوريږي لكل واحد منهم زوجتان د هر یو بدو بیبيانی وي یرا مخصوقه ما من وراء اللحم من الحسن بیبیان د جنتیانو بډېری خو په دې کې دوه دی وجه ذکر کی د جنت د مشابهت د وجه ذکر جنتان یو دوه جنتونه به زیاده پاره دارنګي دغه بار کې ویل شي عینان تجریان مدهام متان دغه تسنیو په مناسبت تر بیبیان ذکر کی یرام خصوقهما من وراء اللحم من الحسن خاربا داغی دا پندو دانا لے دا غوخنا اپل دا خائص دا وجنا اگر خائص ذکر چې عام محاورہ کم خلق کیوئی فلانے چی اوگز کنو پا مرائی کی اخکاری دا دا حسن اغا محاورہ دا نام محاورہ دا چی یرام خصوقهما من وراء اللحم من الحسن داغی دا پندو دانا لے دا به د غوخنا اپل اخکاری لکه دا ششی پشانت بید خائص دا وجنا لاختلاف بینهم ولا تباغض نما دې په من کې اختلاف یو نه مسبوغز وی دا د جنت د خبرې چې فید الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلې دې زمو په ایمان د عقل لمنی چې په خو په کې بعد غوخنه اپل په اډوکی کې غنلې ښکاری الله پیغمبر چې کوم خبرې کړي چې زمو عقل نم ورسی زمو په ایمان دې ځکه مخ کې تاسو له حدیث تیر شوی الله پیغمبر وی فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دا سي نعمتونه دي وګونو دا غي بارک یو ریدلی نه دي سترګو نه دي نه ني ورته جنت بارک وي په قواري رمن فضه د سپینو زرو شیشه به انساني عقل سوچ د سپینو زرو شیشه څنګهي الله پیغمبر ویلي زموږ ایمان نه قلوبهم قلب واحد زړه به پشان دی او زړوي يسبحون الله بكره وعشيه او پاکي به بیان اذا الله سار او ماهم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول زمره تدخل الجنه على سوره القمر ليله البدر اول ادله جنت له وردن نكيږي لمخونه به سوار لسم من سپمې په شان پړکيږي والذين هم على اثرهم كاشد كوكب اضاءه او كم دلا او كم کسان چې لري پسيږي فدوه دوه کې وردن نكيږي نغیب دریر چمکدار زرینده ستوری پشانتی وی قلوبهم علا قلب رجل واحد زرن بے دیوکت دزر پشانتی وی لا اختلاف بینهم ولا تباغض نبس اختلافی نب دیو بلسر بغض او کینئی لکل امر منهم زوجتان کل واحد منهما یرام خساقهما من وراء لحمهما من الحسن يسبحون الله بکرة وعشیا لا يسقمون دیب بیماری گنا ولا يمتخطون او پوزی بنشون کئی پا جنت کی ولا یبسقون تکانی بنتو کی لاری بنتو کی آنیتهم الذهب والفضہ و امشاتهم الذهب ووقود مجامرهم الالوتو او دید انگیتو خشاک بعود وی قیمتی لرگے قال ابو الیمان یعنی العود ابو الیمان تراوی دلی حدیث دی حکم من نافع الحمسی اغوی تر الون مراد لرګې ده تعود غلرګې ورشحهم المسكو لدي خلي دمشق انبروبو بتيزي وقال مجاهد الابكار اول الفجر امام مجاهد وي د ابكار معنا ده درز اول والعشي ميل الشمس الى ان اراه تغرب او د عشین مراد دا چې نور کله مایل شو زوال شو تر نور دوبې دو پوره. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي وقال حدثنا فزير بن سليمان عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنه من امتي 70,000 خامخا وردنكي بجنه لزماد امتنا او يازر كسان او 700,000 راوي ويا ولاك كسان ياد كدي لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم نبو وردن نکیگی اول د دوی تر دې چې د اخیرنی وردن نشي. مطلب دا ټول به په یو ځل وردن نکیگی. کتارونه متارونه به نه جوړ کړی چې ګنی اولنی وردن نشول بیا برستو وردی نه. ټول به په یو ځل وردن نکیگی. ووجوههم علی سورۃ القمر لیلۃ البدر او د دې مخونه به داسې پړکیږي لکه د سوار لسم سپوږمۍ. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا شیبان عن قتاده قال حدثنا انس بن مالک قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبه سندس نبي كريم صلى الله عليه وسلم لدري خمو يو چغره ورل شي وا فهديه کي ورل چا پيش کړي وا وكان ينهى عن الحرير او نبي كريم صلى الله عليه وسلم بناري ته مني کول د دينه شي دي دري خمو جامع استعمال کي فعجب الناس منها دخل کډر تعجب کړو چې سمره بهترينه شوغي نبي عليه السلام لراړه دري خمو. فقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلي والذي نفس محمد بيديه زماده په غزات باندې قسمی چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم دا غفلاس کړي لمنادیر سعد ابن معاذ فی الجنه احسن من هذا خامها غتلی او رمالونه د سعد ابن معاذ رضی الله عنه په جنت کې د دینه خیسته دي. تاسو د دې ریخمو د چوغینه تعجب کوئ چې کومه سمره قیمتي ده او په جنت کې ادنا او معمولی شي چې خلک په خوراک نه رسو لاس صفاکی تلی او رمال له د سعد ابن معاذ رضی الله عنه اگر مالنا و تلیه دلینا بہتر دی. و بهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان قال حدثنی ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثوب من حریر سبیل اسلام لگر اخمو یو کفر رول لشویوا فجعلوا یعجبون من حسنه ولینه وخلق تعجب قولو داغید خائص و دنرم والینا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام وينيو لمنادير سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا سعد بن معاذ أغتليه أو رمالون في جنة كتري أغدلين أفضل وبهترني. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها په جنت کې د یو کوړی او د یو چابکوم رځې د دنیا او د دې د نعمتونو نه افضل او بهتر دی. وبه قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. نبي عليه الصلاه والسلام په جنت کې داسې وونه ده چه په اسمان سور سره د اغه د سوري د لاندې یو سل کاله مزل بکای خو هغه به ختمیږي نه. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 سنه. وي په جنت کې دا سونه ده چې هغه د سوري د لاندې او سور سره به مزل کوي 100 سنه سل کاله او دا به ختميږي نو وقرو ان شئتم. نبی اسلام فرمایلی وي تاسو د قران کریم د سوره واقعه آیات للی د جنت د نعمتونو مبارک وي وظل ممدود او سوري به په جنت کې اوګده اوګده ولقاب قوس احدکم فی الجنه او خاب هاد د لیندې په مقدار باندې یو ځای تاسو په جنت کې خیر من ما طلعت عليه الشمس وتغرم دا دا غسنه بهتر دي چې انور پر اخیږي او ډوبيږي دی یوی لیندې عمرځه چې تاسو لا په جنت کې ملاوي شي دا د دنیا او د دې نعمتونو نه بهتر دی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول زمره تدخل الجنه اولنی ډلا چې جنت لوردن نکیږي علی سوره القمر ليله البدر دا غي مخونه به داسې پړکیږي داسې به چمکیږي لکه د سار لسمش وګمای چی والذین علی آثارهم اول پسې چې دوی مډل وردن نکیږي که احسن کوكب دری فی السماء اضاءه لکه په اسمان کې خیست ستوره دی چې زلیدون کې او چمکیدون کې دی قلوبهم علی قلب رجل واحد زړونه د دې یو سړي د زړه په شان تیوي لا تباغض بینهم ولا تحاسد ومن کی بیس بغض و حسد نمی ولکل امرئ زوجتان من الحور العین او د هر یو د پاره بدو بی بیانی می دا غحورونه چې غټو سترګو والا بی یرام خشوقهن من وراء العظم واللحم چې دا غي د پندو دنه چې کم اډوکه دی اډوکی کی چې کم نه لیدې هغه بل دی غوخنه اپل اخکاری خایس د وجنا وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم بشي إبراهيم كي دشبالس يا ولس مياشت في عمر كي وفات شو النبي صلى الله عليه وسلم ويليو فجنت كي بدل يو في وركهن كي مورمي كتاب الجنائس يتصل الذي وضاحت شوي 1382 نمبر ماني دغا حديث تير شوي وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم ويكنا الجنة عن خام خاوين با بالخانو والد فاسدنوي كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لك سنجة من ايتاس وغشمكي دون كستوري د اسمان مشرقی یا مغربی کیناری لتلون کې او فنا کې دن کې وی لاندې مرتبه والے به دا بره والے داسې ګوري لکه په اسمان کې یو ستور دی کله سرګن شي کله پټي کې دومره اوچته مرتبه وي لتفاضل ما بینهم ضعیف من کې به دومره غره والے د چا مرتبه لاندې د چا دومره پورته قالوا یا رسول الله تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم صحابه کرامو د نبی اسلام نه تپوسو کو چه دا پیغمبران وغا اوشت مرتبی دی چه نور سوک بنور رسی حالا و نبی الاسلام ویلیو بلا اولینا والذی نفسی بیده رجال آمنو بالله وصدقوا المرسلین زمان پا غزات بانی قسمی چه دا غفل آسکی زمان روح دے دا با دا مومنانو سا کسانی چه پا اللہ ایمان روڑے و دا پیغمبرانو تصدیق کردے باب صفت ابواب الجنہ جنت د دروازو چې کوم اوصاف راغلي دي رسول تیرشي ومه کې چې جنتونه سرور دي او قران او سنت کې د هغه اته دروازې ذکر دي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من انفق زوجين دعيه من باب الجنه نبی کریم صلى الله عليه وسلم فرمایلي څوک چې د هر څه جوړه جوړه د الله په لار کې خرج کړي د جنت د دروازو نه به را بللی شي فيه عباده عن النبي صلى الله عليه وسلم عباده بن حامد رضی اللہ عنہ حدیث په دې کې راغلی چې د نبی رسول الله نقل کړي احادیث الانبیاء چې بدر له ان شاء الله رسول راشد و به قال حدثنا سعید بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنه ثمانيه ابواب فجنت کې اته دروازې دي فيها باب يسمى الريان طریق یو دروازه ده چې غیله ریان وې دریان معنا ده تند ماتون کی لا يدخله الا الصائمون فدغه دروازه بنور د نکیږي مگر جنت مگر اگر وجدار چې الله د پاره روجی نیولی فرض او نفلی روجی په دې دروازې له ولې نن ریان خې چې پاغي کې مشروبات دي د تند ماتون کی سيزونه کی سيزونه دي باب صفه النار وانها مخلوقه جنت ذکر یو کو جهنم اغه اوصاف ذکر کړي جهنم او د دوزخ اغه اوصاف او د دې بیان چې دا پیدا کړه شوی دی د اوسنه موجود دی لکه د مسلمانانو د اهل سنت والجماعت عقیده ده معتزله د مبتدعين او فرقه رشی او اغه یوتی اور او جنت لا پیدا نه دي رسته به الله پر قیامت پیدا کړي قران کریم کې چې د جنت بارکیکم آیاتون راغلی اشارتن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اول اغا ذکر کئی غساقا رسول نبا کی جستم پارکی اللہ دا جہنم بارکوی الا حمیما و غساقا فلی جہنم کی بگرمی و بی وغساقا او وینه زوی وی چې د دید بدلونه به وي یقول غسقت عينه ويغسق الجرح عرب وی غسقت عينه کله د سترګونه اوخه روان شي او تیار په راشي نو دیلا غسقت عينه د فلاني سترګونه اوخه روان شي تیار په راغتور تم شو پی او غسق الجرح یا یغسق الجرح فاغه وخت عرب وی کله د اغینا د غپیپ او زړی وب روان شي فان الغساق والغسيق واحد واذا غساق او الغسيق يوما نادى ندري جهنم يانو د پاره بس شي په جهنم کې دا جهنم يان وا دای د بدن چې کمی وینيزي او کم پیپونه او نوونه به یې دا بد دای سکاک وی غسلین دام ویل کې دی چې وینيزو ول كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلین وي هر شي چې تاو وینځلو دا غین سره وتل بدیل غسلین وي فعلین من الغسل من الجرح والدبر اذا زخم لكم تبونا وببيغي او دبر د زناور اغه زخم لویل شي د زناور د زخم ولنه کین چې کوم غنده وبروزي نه دابه جهنميان وغسکافي وقال عكرمه تحسب جهنم حطب بالحبشيه عكرمه رحمه الله عليه وي چې حسب جهنم معنا سره چې اي مشرکان تاسو او دا تاسو چې ورله عبادت کوي او تاسو په عبادت باندې غي خوشال دي دابه جهنم د پاره خشاک وي دی خشاک لوی په حبشي زبان کې حسب ویل کې دي شي وقال غيره حاصبا الريح العاصف حاسب اغه سخت تیز سی لیل وی ول حاسب ما ترمي به الريح حاسب اغه سلام وی چې سی لی یو خواب الخوالوزي ومنه حسب جهنم ما يربى به في جهنم وهم حسبها ديب دي جهنم خشاك وی ويقال حسب في الارض ذهبا والحسب مشتق من الحسباء الحجاره حسب ما خوذ الحسبان دا غنروږي تولوي او شدید ویل کې دې شي قدیح و د منطب او وینې د خبت معنا د سوره اسراء کې کلمہ خبت زدناهم سعيرا کله چې جهنميان په دلی اور په لمبو کې کیمرا رضی الله وي نور لمبي بمور لسی واکو نو خبت معنا د توفئت کله دا اور لکمیږي لمبي مړی کیږي نو نور بم چې واکیږي او د تورون معنا د تستخرجون چې تاسو روباسي او ریتو او قدتو دا په معنا د اور بلول مرضی الله رب العالمين افرئيتم النار التي تورون خبر را کیدا غور بارک جتا سوی بلوی او بیا وی للمقوین پدې کې فائدہ ده پاره د مسافر والقیو القفر او قیف عربی زبان کې پمانه د بیابان او خالی میدان امراضی وقال ابن عباس صراط الجحیم سواء الجحیم عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د صراط الجحیم معنا کوي اغمن ذ جهنم ووسط الجحیم لشوبا معنا ده یخلط طعامهم ویسات بالحمیم د دې دا غو عام سره به مکسکول شي ګډوډول بشي هغه ګرمي او یشیدلې خټ کېدلې وب زفیر شهیق د زفیر او د شهیق معنا د زفیر ویل کېدې شي صوت شدید و صوت ضعيف هغه تیز आवाज لا او پکلار आवाज لا او باندې زفیر ویل کېدې شي اول صوت الحمار او شهیق اخره خرج کله چغوي نړمبني आवाज له زفیر وي او کله شي आवाज ختمي پکلار شي وغيله شهیق وي جهنميان بدغه چغوي په جهنم کې د خراب شان ويردن معنا ده عطاشن جهنم لبه تگی روان کو دغین معنا ده خسرانن فسوف يلقون غيا الله ويديب ملاوشد تاوان سرا قال مجاهد يسجرون توقد بهم النار اور ده جهنم بفدیبانی گرمولشی ثم في النار يسجرون اور ده جهنم بفدیبانی گرمولشی لمبی کول بشی لك خلق تنور زنانه چی تنور اشی نو لمبی ده پارا پاگی که اوچ خشاک ورولی ولمبت نراکور تشینو جهنم چی گرمیگی پدی گننگارو کافر باندې بگرمیگی لمبکول بشی پی و نحاس السفر یصب علی رؤوسهم نحاس غویلی کرشوی تانبیل ویلشی چی غبد لی پسرون بانی ارولشی ذوقو معنا دباشر و جربو او ازمائی تسکی و سکی لیسا هذا من ذوق الفم دخلی غسکل و مراد ننی معنا داده دا عذاب تاسو با عملا ورغرزو لشی او داب تاسو اگو ری مارج خالص من نار د مارج معنا د اورغ خالص نمبا مرج الامير رعيته اذا خلاهم يعدو بعضهم على بعض عرب مرج الامير رعيته كلشي مشر خپل رعيت خالي فريدي په يوبل باندې ظلمونه کوي مريج معنا د ملتبس غډوډ مرج امر الناس اختلط مرج البحرين مرج دابتك اذا تركتها عرب مرج دابتك تخپل ساروي فري خودو کله فريدي نو مرج البحرين د يوبل سره ګډوډ وی دا دو دریابونه وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر نبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقال أبرد ثم قال أبرد فلما أتبخين أذان شموزين كولو أغلوي لك انتظارك شموسم يخشي بيأور لو انتظارك شموسم يخشي حتى فاء الفيل يعني للتلول ترديش لديرو أغا شوري واپسول ثم قال أدبروا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وكتاب مواقيت الصلاة كي 533 دارنگه 539 نمبر باندې کتاب الاذان کې 629 نمبر باندې دا حدیث تاسو ته ورشوي ورپسې بیا دا حدیث ذکر کوي و به قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ذكوان عن ابي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها شكايت كرو جهنم اوخ بالغبلة فقالت نويلي رب اكل بعضي بعضا اي زما ربا زما بعضي اندامون زما بعضي اندامون اخورن بعضي بعضي اخورن فاذن لها بنفسين والله دي جهنم لده دو ساغان واغسطو اجازت كرو نفس في الشتاء ونفس في الصيف يو ساوي فجمي كي اخلا وبل فؤوري كي فأشد ما تجدون من الزمهرير وإدا تاسو چې سخت ساړه ګوري دا د یخ جهنم هغه ساده او دا ګرم چې ګوري ګرمي محسوسوي نه د ګرم جهنم کتاب مواقيت الصلاه کې دا حدیث تاسو له 536 او 537 نمبر باندې تیر شوی او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن ابي جمره الضبعي قال كنت اجالس ابن عباس بمكه فاخذتني الحمى ابو جمره وی چې بدر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سره په مکه کې کیناستم زه ته ویلی ولوم فقال ابردها عنك بماء زمزم نو ما له وی چې دا ته به یخه کد زمزم په اوبو باندې فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي من فيح جهنم نبی اسلام د دې ته مبارک فرمایلی چې دا د جهنم هغه گرمایش ده فابردوها بالماء وکله چې تاسو کې یو تن ته به ونی سي دا په اوبو باندې یخوي او قال بماء زمزم یا دا سی ویل چې زمزم او بده تبه په بیمار باندې اچوي شک حمامون حمام چې راوی دی حدیث دی اگر په دې کې شک راغلی چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم عامي وبیا ذکر کړي زمزم او به قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابيه عن عبايه بن رفاعه قال اخبرني رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فابردوها عنكم بالماء دا تبا چه دا دا جهنم دا گرمائش ندا نو کله چه پتاسو کی او تن تباونی سی نو فا ابو سره یخوی او دا تبی گرمائش ماتوی و بهی قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زهیر قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحمى من فیح جهنم فابردوها بالماء و بهی قال حدثنا مسدد عن یحیى عن عبید اللہ قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم تاسد دنيا دا أور يو إسدا دا غاويا إسود أور دا جهنمنا أغتن أويا درجي أجدته قيل يا رسول الله ان كانت لكافية صحابه نبي الاسلام لو چې دا هم کافی وکنا دنیاوی اورم د سوزولو او د سزا د پاره کافی ده قال نو نبي الاسلام وي فضلت عليه النبي 99 جزءا ته جهنم اغور د دینه یو کم او یا درجه نورم سخده كلهن مثل حرها او هر درجه دمر سی واد لك د دنیا اور چې سوزول کوي نو چې دا اور شی ور سره یو کم او یا شی سمر حد لبورتی داغي گرمایش وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك نبي الإسلام فمنبر بان إلى آيات القرآن الكريم لستو كدا جهنم يان باد جهنم أغسو كدار يو داروغي فرشتي لأواز وركي شئ مالكا مالك داغين منه إيسو كدار فرشتي لجهنم تدي رب د درخواست پیش کا چې موږ له خو یو ورځ چوټی راکی او یو ورځ دمر له عذاب نه میلاوي شي صاحب ورلوي چې تاسو په دې کې همیشه وي او به قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل قال قيل لأسامه اسامه رضي الله عنه لويل شيو لو اتيت فلانا فكلمته كتار فلاني سريسر لغ خبره وكا د فتنه او د فساد د ختمولو لپاره د فلاني نه مراد عثمان رضی الله عنه د روایت د صحیح مسلم کې راغلی د خلکو په مال کې کومه فتنه راغلی و اسامه رضی الله عنه د خلکو وی کته شفارس کو عثمان رضی الله عنه سر د خبره وکا یا ویداد ولید بن عقبه تبارک دی رضی الله عنه بارک چې شراب سکلی نور لو ویل شو عثمان رضی الله عنه سر د بارک خبره وکا چې نرمیو کی قال ان اسامه رضي الله عنه انكم لترون اني لا اكلمه الا اسمعكم يقينا تاسو ګمان کوئ چې نيزه بور سره تاسو لوان دي خبري وکم چې تاسو دا خبري ووري د عثمان رضي الله عنه سره کوم اني اكلمه في السر دون ان افتح بابا لا اكون اول من فتحه زبد هغه سره په تنهایی کې خبري کوم زه فتنه یو دروازه نه کولاوم چې اول کولاوون کې د زشم چې خلیفہ دی د مسلمانانو امیر دی او مخامخ ورلوام چې داسې وکاو داسې مکاوا نه په پټ ور سره خبره کو ولا اقول لرجل ان كان علي اميرا انه خير الناس او دی اوسړي بارک زدانوام چې غو په مون باندې امیر دی چې ګنې په ټولو خلکو کې غوړه دی بعد شی سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدا غشنه چې ما د نبی اسلام ناوریدل قال وما سمعته يقول په خلکو اسامه رضی الله عنه لوي تا د نبی اسلام نه ساوریدل دي قال نو سامر رضی اللہ عنہ سمعته يقول ما ده نبی الاسلام نا اوریدی لیچی فرمائلے یجاء بالرجل یوم القیامة فیلقا فی النار راب وستیش یو سڑے پرز ده قیامت نو روب ورزو لیشی پورت جہنم کے فتندلق اقتابه فی النار نو دا کلمی بے روزی پورت جہنم کے فیدور کما یدور الحمار برحاہ نو دے بچورلی تاویگی با لکسنگا چی خر پجرند باندی چورلی که په خواب په خلونو باندې خلکو جرند کوله تاوی دوبه دی به د خپل کلمو نه داسې تاویږي لکه خر چې څنګه جرند نه تاویږي فیجتمع اهل النار علی جهنميان به فراجم شي فیقولون ای فلان ما شانک ورلوی ای فلانیه دا څه چل دی تاسو کوم ګناه وشي داسې گرفتاری الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنکر آیا تا غسړې نه وي چې دنیا کې به تا مولا د خو کارونو حکم کولو او د ناروا او د منکراتو نه به منه کولو تاخو بامر بالمعروف و نهی عن المنکر په دنیا کې کولا و نن پا جهنم کی سادا سزا دا قال کنتو آمركم بالمعروف ولا آتیه دور لوی ما خو بتاسو لده نیکو حکمون کول خوخپل با منیکی نکولی دن آرواونا با مخلق منیکول خوخپل با نمنا کیدم و انهاکم عن المنکر و آتیه تاسو با ما منیکولی چی نارواو غلط کارونا مکوی و خوخپل با مکول ندازا ما سزا دا و رواه غندرون عن شعبا عن الاعمش دې حدیث مطلب دا د اسامه رضی الله عنه خلق لووي کما شرط امر بالمعروف او نهي عن المنکر په دې خو زما مثال بم دې کس په شان دي چې جهنم کې بور لدا سزا ملاويږي نو زب امر بالمعروف نهي عن المنکر کوم که خلیفہ کې مال سخکاري اغلب وینا کوم فستا شړوان دینه په پټه بور لوام الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی کوئی څوک که خلیفہ حاکم او د مسلمانانو بادشاه لا سدسیت کول غواړي په هغه کې څه غلطي کتلې نو دې په منبر او په سرګند نه وای پټ دی د لاس نوونی چې پټ دی ورلووي هغه د خبره ومنله نو خزه د مقصد ادا شو او کله د خبره ومنله نو په دې باندې چې کوم حق او ذمہواری دا غزي مواری ادا کا لګو وقفه وکړي ان شاء الله بیا د سبق وکړو باب صفه ابلیس او جنوده شیطان ابلیس او دا غزه لخرو ذکر دا غی بیان وقال مجاهد ويقذفونا رسول صحفات کی اللہ وی ويقذفونا من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب ويقذفونا معنا دا یرمون وشتیش دا شیطانان دا هر طرفنا دحورا دا پار دا رتلو نو د دحورن معنا د مترودین په داسې حالت کې چې دی شرزی شوي واصبن معنا د دائمن دی د پاره به عذاب همیشه وقال ابن عباس مدحوره مترودہ ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې د مترودن معنا د مترودن شړل شوی ويقال مریدا متمردا سرکش فليبتكن اذان الانعام نویبتکه قطعه دا په معنا د پریکول سره راځي شیطان وی چې د خلکو لوام په حکم باور لکوم ملایب د زناورو غوګونه کټ کوي خره یوبت کنا اغان الانعام واستفزز رسول اسراء کوي واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجب عليهم بخيلك ورجلك د استفزز معنا د استخفاء سپکو کمکلو غنا عام معنا د اخو یو هغه سو کتی وسو طاقت لري د دوینا بخيل کا د خیل نه مراد شارف فوجونه دی الفرسان والرجل الرجالته دا پیدل فوجونه وی واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر لکه څنګه چې د صاحب مفرد صاحب راضی او د تجر مفرد تاجر راضی لاحسن کنا ذریته بخندی وکوم د اولاد د ل استقلنا قرین په معنا د شیطان سره قرین نه مراد شیطان نه فهو له قرین مدا شیطان د مرګري او به قال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا عيسى عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال الليث كتب الي هشام انه سمعه ووعاه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ودعا نبي الإسلام دعا اختوا ندعا اختوا ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيه فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال احدهما للاخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الاعصم قال في ماذا قال في مشط ومشاقه وجف طلعه ذكر قال فاين هو قال في بئر ذروان فخرج اليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشه حين رجع نخلها كانه رؤوس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا ثم دفنت البئر الحديث مختبار بارتر شوه في كتاب الطب في جلد ثاني 5763 نمبر باني يا 5765 نمبر 5766 نمبر مصنف رحمت الله علیه پر باب صفت ابلیس و جنوده کې دیده پارا ذکر کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه بوټو باره کې وي کم چې دی کوئی په اړخ باندې وي نخلها کانها رؤوس الشیاطین داسې بدرنګ بوټو ته به کې شیطانانو سرونه دي شیطان خو چا لیدل نه چې دې سر دی ولا معلوم وي دا د عربو محاوره ده اوس هم فعام زمون پښتو کې خلک چې ګندش سی سوکو ګوري قبیح شکل وي شیطان نه وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقل الشيطان على قافيه راس احدكم غوتي جي شيطان لسرد اخيرنيه سيسرا اذا هو نام ثلاث عقد كل شيء وسري ودشي ندري غوتي جي يضرب على كل عقده مكانها هل غوتي سردا فوكي ويداغي فزيكي عليك ليل طويل فرقد ودش بدا ودشا فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان كتاب التهجد كي 1142 نمبر ماني دا رواية كثير شبه وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه فكتاب التهجد كي 1144 نمبر باني ترشوه وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان دا په کتاب الوضو کې 141 نمبر تاسو له تیر شوی باب التسمیه علی کل حال وعند الوقاع. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز. قال چې دنور طرف را سرګن شي نور روخي جن موس پیری تر دې چې خروچت شي او خخ کار شي. واذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. په کتاب مواقيت الصلاة کې 582 او 583 نمبر باندې تیر شوی ولا تحيروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. نور چې کله راخیږي او کله ډوبېږي نو هغه وخت کې موږ انتظار وکړو چې په دې وخت کې تاسو موږ کوي. فإنها تسمع بين قرني شيطان او الشيطان لا ادري اي ذلك. قال هشام وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بين يدي احدكم شيء وهو يصلي فليمنعه. کله چې وطن په تاسو کې مسکی د داود سوتری په منځ کې سوخت تیریږي رامنې دی کی عین ابا فلیمنعه. کاوی انکار کول بیا دې رامنې کی عین ابا فلیقاتله. کبیا مغ انکار کول نو جنگ دی ورسره کی. فانما هو شیطان. دا کس شیطان نه دا عادت او کار دی شیطان نه. وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحبو من الطعام فأخذته فقل لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا مخي حديث كثير شو دا في كتاب الوكالة 2311 نمبر باندې تیر شوی. النبي عليه السلام ابو هريرة رضي الله عنه د زکات فقره مال باندې صوفیدار کړه د شپې څوک راغل چې دین اغلا کولا ندونی وو دریش پیدا شان نیولی غور لبی آیت الکرسی وایا دا اللہ دا طرف نبستا حفاظت کی گی و طالب شیطان ننیزدی کی گی. نبی علیہ السلام و اطال ریشا و لی داغت دروغ جن لی دا شیطان راغلیو. و به قال حدثنا یحیی بن مکیر قال حدثنا الليث عن عقیل عن ابن شهاب قال اخبرنی عروة بن زبیر قال ابو هریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول فتاسو کی اوتن لشیطان راشن ورلوی وسوسی ولاشی من خلق کذا من خلق کذا افلانه چا پیدا کړی افلانه افلانه سی ذری خالق څوک نه حتا یقول من خلق ربك تر دې چې دې حد لري ورسی ورلوي استاد عرب چا پیدا کړی پیدا بلغه هو تر چې وسره دې خبرې ورسی دوی چې الله بارک دا خیالات راځي فليستعذ بالله ولينتهي دې يعوذ بالله واذا الله فلم فناهي دی وړي دې سوچونه نه منشي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين. في كتاب الصوم 1899 نمبر من الحديث ترشوي. وبه قال حدثنا الحميري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس قال حدثنا ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى قال لفتاه اتنا غداءنها قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا شيطانا اذكره ولم يجد موسى النصب. موسى عليه الصلاه والسلام تستريوال بني نوح وشوي حتى جاوز المكان الذي امره الله به تردیش لا غزین ور تیر شو د کوم ځای حکم چور لا الله کړو. کتاب العلم کې فباب ما ذکر فی ذهاب موسی فی البحر الى الخضر کې دا حدیث تاسو ته تیر شوی چورته نمبر باندې وګد حدیثو. او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى المشرق فقال ها ان الفتنه ها هنا ها ان الفتنه ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. نبي الاسلام مشرق طرف لا اشاره كده اول یو خبر دا فتنه بدلی مشرق دی طرف نه روچتیږي دی طرف نه فتنی د کوم ځای چې شیطان او خکرونه روچتیږي نور روزی نو شیطان ور له خپل خکرونه مخیله کړي چې څوک د نور عبادت کوي چې سجده مال امراشي دا حدیث بار بار مخې تیر شوی کتاب الاستسقاء کې 1037 نمبر په کتاب فرض الخمس کې در لطیر 3104 نمبر وبه قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجنح الليل قال شي اشفر متوجهي او قال كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ ما شمان بندوي ذا شيطان دغه وخت خوريږي فاذا ذهب ساعه من العشاء فخلوهم واغلق بابك واذكر اسم الله واتس مصباحك واذكر اسم الله واوك سقاك نمشك وخلتنا واذكر اسم الله وخمر إناك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا ولو تعرض يا ولو تعرض عليه شيئا أقرك فكلمه في سشيكيني الحديث في كتاب الأشربة باللساني كي 5623 نمبر باني تير شبه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلهما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا دا فأبواب الاعتكاف في 2035 نمبر ما نتير شبعه وبه قال حدثنا عبدان عن نبي حمزة عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستباني نبي الإسلام ترناسم يودوك سابيو باللبذر دمي فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فليو دا مخشو شبه بمريك رغون روتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي جنون أحديث فجلساني كتاب الأدب 6048 او 6115 نمبر ماني تير شوي وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فان كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه مخيم لا حديث تير شو اسم در لتير شو 3271 نمبر ماني قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي النبي كريم صلى الله عليه وسلم والشيطان ما لرى مخيل شبعه وشيش كل جمز رباني قرورت كي مات رباني فأمكنني الله منهن ولا فإذا قادر كم رومني وفذكر الحديث لوجد حديث كتاب العمل في الصلاة فباب ما يجوز من العمل في الصلاة 1210 نمبر ماني تير شوي وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات فإذا قضي أقبل فإذا ثوب بها أدبر جاءت إقامة شروع في دموز دفارة نبيع شيطان دوكي شاكي وتختي فإذا قضي أقبل حتى يخطر يا حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول أذكر كذا وكذا حتى لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فإذا لم يدري أصلى صلى أم أربعة سجد سجدتي السهوة أبا كتاب الآذان كتاب سلطة رشوة 68 نمبر في مسكري يوكس شكراش نسدته فشتكنا دا اختلافي مسلم ذكر كروا دري اسباب دسدته في مذكر كلي يو پكيداو وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم يطعن الشيطان في جنبه باصبعه حين يولد هر بنی آدم چې پیدا شي د پیدایش په وخت کې شیطان یې سکونډي په دې اړه کې په خپلو دوو ګوتو باندې غیر عیسی ابن مریم ذهب یطعن وخطعن فی الحجاب عیسی علیه السلام نه علاوه شیطان کوشش کول نو ټونګه پردی باندې والا عیسی علیه السلام د په منځ کې پرده حائل شو دا په کتاب التفسیر جلد ثانی کې په تفسیر سورۃ ال عمران کې 4548 نمبر باندې لیکل شوی وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن المغيرة عن ابراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فقال ابو الدرداء افيكم الذي اجاره الله من الشيطان على لسانه على لسان نبيه علقمة شام لتلوم ابو الدرداء رضي الله عنه من وارد الشغبي عراق والذي على تاسك ركشته چلا محفوظ ساتلی د شیطان نه خپل پیغمبر په جواب باندې واتن عمار ابن ياسر رضی الله عنه له خدا روایت په کتاب الاستئذان کې 1278 نمبر باندې تیر شوی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن مغيرة الذي اجاره الله على لسان نبيه يعني عمار هم قال چلا د خپل پیغمبر په جواب د شیطان نه محفوظ ساتلی د عمار ابن ياسر رضی الله عنه له کتاب المناقب کی برست را مشیده قال وقال اللي سحدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ان ابا الاسود يخبره عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تحدث في العنان حديث اسمه في كتاب بدء الخلق ذكر شو 3210 نمبر ملائك خبري كي في العنان والعنان والغمام وريزوكي بالامر يكون في الارض لا ذكر باركي جسمك كبكيكي اتسمع شياطين الكلمه شيطانا يوم النفاس ولاري ذكر ذا خبر ووني فتقرها في اذان الكهان نكيد دا كاهنان په غوغونو کې كاهنا غچالو چې غداوه کوي چې دغه په خبر کويګم قسمتونه معلوموم رويتي چې ورله پختو کې وای كما تقر القاروره لكسنج شيش في باچول شي فيزيدون معها مئه كذبه ربي عزيز هذان سن دروغ جوړي وبه قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التخاوب من الشيطان ارغمه داخلك الاول هذا شيطان ني انسان ناراستگی فإذا تصاب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان قل يو صليق لوازكي أرغميك يو آه واز مصرك شيطان والفور خاني كتاب الأدب كي 1223 نمبر ماني در حديث در لكير شوي فبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا موسى ما قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة قالت لما كان يوم أحد فهزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم يوم التردي مخي ورسط للي جنفه فنظر حزيفة فإذا هو بيبيه اليمان حزيفة رضي الله عنه جو قتل مسلمان دفع لان رافن شيف يمان رضي الله عنه فقال أي عباد الله أبي أبي يدع الله بندقان فلار مني فلار مني فالمرقز فوالله محتجزوا حتى قتلوه فقال حزيفة غفر الله لكم قال عروة فما زالت في حذيفة منهم بقية خير هميشه حذيفة رضي الله عنه دعاقان بيقول استغفار بيغفتو يمان رضي الله عنه وقاتل الله حتى لحق بالله عز وجل ترديك الله سرفي واسحو الحديث مخي جل ثانيكي بكتاب الأيمان والنزور 1368 نمبر ماني تير شبه وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم نتقوسك وشي مسكسك أخواتي فوقي فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم أو إذا تختول لجي شيطان تاسو ديوتا لمزنة تختول كي الحديث في كتاب الآذان كتير شود باب الاتفات في الصلاة ساتسوي كاوان نمبر وبه قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا صالحه من الله لا خول يوني خبر الله ده طرف دي والحلم من الشيطان او بيكار يري خبر ده الشيطان ده طرف دي فاذا حلم احدكم حلما يخافه فلجي وتندا في خوب غوري چه ده نه يري يفل يبسق عن يساره ديري توكاني توكي گس طرف لا دا روایت مخکې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړ کتاب الطب کې جلد ثانی کې تاسو لته شو هغه کې راځي چې درې پیری د لاړې او چې ول يتعوذ بالله من شرها او د یعقوب د شر نه دی الله په نوم فنای او غاری فإنها لا تضره ذات له ضرر نشي ورکوله کتاب الطب کې 5747 نمبر باندې حدیث تیر شوی او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة رسك جداش أصل في روي كانت له عدل 10 رقاب دا بدل دمر أجر بيوي لكلس غلامان في أذاتك وكتبت له 100 حسنة أو بريب عندي بدل أصل نيكا يولي كليشي ومحيت عنه 100 سيئة فالغناهن بتمافشي وكان له حظا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي او داب وزر طار حفاظتي للشيطان نفذي رزماني ترديش لما خامكي ولم ياتي احد بأفضل مما جاء به او ددنا غور عمل والي بسوكني ددنا بسوك غور عمل والي فذي رزماني إلا احد عمل اكثر من ذلك ترى داب كف اجر بتسيواي شغد دين سيوا دا كلمات ودا دواوي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبي صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عني فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا تأسوا بير حق دار ولائقي مستهكي تأسنا ليروشي ثم قال إيه عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا نعم أنت أفض وأغلظ تسخت جبي عليه أو سخت بيتي رسول الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قد سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك في كتاب الأدب كي باب التبسم والضحك إذا حديث تسلة ترشوه في 1085 نمبر باب التبسم والضحك وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلجي وتن تتاسك دخول درابي دارشي فتوضع ندي أو دسكي فليستنشر سلاسا نفوذك ديوب دريبي رواشي شرديكي فإن الشيطان يبيت على خيشومه ذكر الشيطان ده پوزي پدي بري سكي خيشوم ده پوزي ده كورت طرف چه دي لوي پدي كشپا كشپا تي رأي باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم ده پيريان وذكر ده غير ده ثواب وعقاب ذكر پیریان موجود دی ایمان دی نصوص کتاب سنت او اجماع د امت تا فلاسفه د دې وجود نه انکار کړي دی دین خلکو په قوله تعالی یا معشر الجن والانس لم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی اډل پیریانو د انسانانو آیا نه دی راغلی تاسو له پیغمبران زما د طرف نه بیانول بیتا سل زمایاتنا لستل بیتا زمایاتنا الآیا بخشن فمانا دا نقصن سر رازی فلا يخاف بخسا ولا رحما. بخس فمانا ده نقص وغميس الرازي ثواب بمكم نشي. وقال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. للمشركان ده الله ودجي جنات وفواسك خبل وليج وركروا. قال قريش الملائكة بنات الله. قريش وغيش ملائكة ألا لنجي نعوذ بالله. وأمهاتهم بنات سروات الجن. للي مين دي سوق دي داش پری پیریانو کې کوم سردارانو خو دې خاطرې چې ورلوې نو دا غیب بچی نایمین دي. وقال الله عز وجل ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون عند الحساب. دې پیریانو لپاره چې دې به حاضر کړي شي د حساب د پاره. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة الانصاري عن ابيه انه اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. لكن الناوري أغا انتهاد أواز موزن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في كتاب الآذان كي باب رفع الصوت بالنداء كي في سنو نمبر ما نذكر شوه. باب قوله عز وجل وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فلت رعود لا متوجه كله ممتالة فكساند بيرياننا القرآن لغوك يخذو إلى قوله وضلال مبين. مصرفا معنا ذا معدلا ذيذ أوريدو عدول الكون. أو صرفنا فمعنا ذا وجهنا. وإن صرفنا إليك لا متوجه كله ساترف بيريان. باب قول الله عز وجل وبث فيها من كل دابة. خارق لي الله بريزمك كده هر قسم زند سرنا. قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها يقال والحيات اجناس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي الثعبان دا مذکر مار لوی او حیات یقال الحیات اجناس الذي ماران مختلف جنس الذي الجان والافاعي والاسامد. جان اغنری مار لوی او افاعي غټی غټی اجدها غانی شوی عام مؤنث بجی کی والاسامد غتور ماران دا مختلف زند سر دی چې الله پزما کوي خوار کړي اخر بناصيتها الله ویدا د دې سر کندی نرانی ونی في ملكه وسلطانه طول له حكومه وسلطنت كي يقال صافات بسط اجنحتهن في ملك الله اولم يرى الطير فوق صافات ويقبض ايدي غورنا ليد پاس مارغان ولا يغورون كي يخلو وزر ولا او بعضي پکرا وندي بسط اجنحتهن وزر خري كدي ويقبضنا او راغوندي داخلي وزني. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر. ابن عمر سيد النبي الاسلام نريد له في منبر خطبه او باغي كي وين اقتلوا الحيات ماران وجني قتل ويه هذه جونديني هو ده ساتلو حكم نه لك بعد مداريان فنتاريان چي كي اقتلوا ذات طفيتين والابتر او قتلوي په دې کې هغه الهغه په سره د شابان د دوه نقطې وي دوه داغونه یې په یو سپینه یو تور باندې مارانو باندې د سر سره داغونه یې والابتر غلنده مار تلکې چې کټ شي وي فانهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل ذکر ادوار نظر بوزي او د خلې حمل ساقطې د دې په سترګو کې داسې زهريلا اثر لایخه چې انسان د سترګو سره د دې سترګې برابر شي یو ګلو ویني نو انسان نظر ختميږي یا دومره تیز زهر دي چې انسان لټکور کینو نظر ور سره زی او دا چې یو انسان اوچ شي حامل زنانه ویني حمل ساقط شي یا دومره هیبت کرا شي چې غي سره حمل غورځيږي. قال عبد الله فبين انا مطارد حيه ليقتلها فناداني ابو لبابه. ابن عمر سے وی ما یو مارز غلولو ورپسی ومشوی وجنم فبول باب رضی اللہ عنہ وادراک لا تقتلها لا مو وجنا فقلتو ان رسول اللہ صلی اللہ صلی الله علیه وسلم قد امر بقتل الحيات ما ولیچ نبی اسلام کو ماران او وجلو حکم کړی فقال انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وراله چې دین رسول بیا نبی صلی الله علیه وسلم من کړی وا د کورونو حکم ماران دی بنو وجلی وهي العوامر او دي العوامر وی عوامر ولې کوي چې هر ټیم پرې کور کی ته خدا کور یا بات کړی او تی نو زینا کور ناړو خو زینا او یا اوګدو عمرونه دي ځکه ورله عوامر وی وقال عبد الرزاق عن معمر الفرعاني يقول بابا وزيد بن الخطاب وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الفرعاني يقول بابا وزيد بن الخطاب باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال آخر زمانه کې بهترین مال مسلمان دا بغړي بيزي وي د غرونو سرونو لبه بوزي او د خپل دین حفاظت به کوي د خلکو نه بلې دي شي. فبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع يا يتبع بها شعف الجبال ومواقع القتل يفر بدينه يفر بدينه من الفتن. احاديث كتاب الايمان کې باب من الدين الفرار من الفتن كتاب سوره 19 نمبر باني. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الكفر نحو المشرق الكفر غصب هذا مشرق طرف لديه والفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل فخر وتكبر دا اسنوا ولو كي اخان ولو كي والفتادين اهل الوبر اغه زمیدارو کې چې خیمو او تامبو کې وسیږي والسکینه فيها للغنم آرام او بردباری او اطمینان او وقار دا هغه د ګړو بيزو په سرهونکو کې دی. او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن عقبه بن عمرو وعن عقبه بن عمرو ابي مسعود رضي الله عنه قال اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم يمن طرف الاشاره كدوا فقال الايمان يمان ها هنا الا ان القسوه وغلظ القلوب في الفدادين عند اصول اغناب الابل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعه ومضر. حديث في كتاب المغازي اللساني 4387 نمبر باني في الشبه. وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة الذي تاسد سرق وازواري فسألوا الله من فضله دعلان دا غفظ الغواري فإنها رأت ملكا ذكر الشرق يو ملك أو فرشتك تليمي نقل جي سرق وازو في شرق بانقوي تاسد الله فضل الغواري اللهم إني سرق من فضلك وعي وإذا سمعتم نهيق الحمار او دخر وازون شواري فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا فالآلان پناهي والي ده شيطاننا ذكا ده خر وقريش اواز كيب الشيطان كتلي. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل كانت تشبي أو ليسوي أو أمسيتم يا ما خامكوي فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا شيطان بند دروازة نشي كلا أولئك ما جبر اسم الله باري بند شي. الحديث در لو اسمه كتير شو إن دار دوسو سي نمبر باني. قال واخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله نحو ما اخبرني عطاء ولم يذكر اذكر اسم الله. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب بن عن خالد عن محمد بن يزيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فقدت امه من بني اسرائيل ركشوا يد ودل بني اسرائيل لا يدرى ما فعلت فتن لقيت سشوا واني لا اراها الا الفأرى یقیناً زه په ګمان نه کوم مگر د منګک چې دارو کښې وډل چې دا منګکان دي وجه صدا اذا وضع لها البان الابل لم تشرب واذا وضع لها البان الشاي شربت د اوخو پیسې ورلکې دي نسکي او د ګړو ویدو په جوړ لکې د نسکیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې دا خیال او ګمان کولو چې د بنی اسرائیل دا کوم ډله روکه شوې ده لا پته شوې ده نو کې دې شي دا د منګکانو دا ډلې او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خبر ورکړ شوې او له ورکو چې دا غړل دان نه ځکه قانون د الله دا دی چې بچا عذاب راولي شګلونه ولا مسخه کې دا غي نسل او رښتو سره آثار نه پاتې کیږي. حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام روان دی د خنزیرانو او شادوګانو ذکر او شنوې فرمایل ان الله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقبه الله د مسخ لپاره نسل او رښتو اثر نه پېږي. دا شادوګانو او خنزیران د مخکې نمو دا د يهودانو نه ابتداء نه نشوي چې الله ورله غوسو د الله نه فرمانی کول او ویلو ويكونوا قردة خاطئين. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول چې دا وکښو ویډل نور منګکان دي یا خبر ورته شو چې دا نه نیم ځکه الله پیغمبر او فرمایل کم شې چې الله مسخ کی نو د اغیس اثرات او نسل باقی نه فریدي. اول یې دا ذکر کول وی چې دیل د اوخانو فائدې کې خود نو غس کی انس کی او د ګډو بيزو غس کی ځکه بنی اسرائیل چې دایو د اوخانو په انس کې رسول دې شو یعقوب علیه الصلاۃ والسلام د بیماری د وجې نه پزان باندې اوخه او پي باندې کړي وي د دیوم د اوخه نه خوړه پي نه استعمالول. نبی رسول الله وګوره دا منګ کوم چې اوخانو پي دی ورلکی خو نیس کی او د ګډو بيزو غس کی. فحدثت كعبا فقال ابو هريره رضي الله عنه اذا حديث ما كعب الاحبار لبيان وغرى له انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا النبي الاسلام نو يدري شي داسي وي قلت نعم ولا فقال لي مرارا نبار بار ان تفوسو شي النبي الاسلام نو يريد لي فقلت اف اقرا التوراه ابو هريره رضي الله عنه غصش وي ما ولا يقول ما التوراه لست ابن يزيد رداغين بيان خدا الله پیغمبر نه يريد لي كنا. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة يحدث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ نبي الإسلام ده چرمخي كربوري أو ده لطكي باركي ويلي الفويسق ده الفويسق ويلي دي أو لكي غنتي ده فسق ورواني ولا شيء روان كاري ولم أسمعه أمر بقتله ما تنزي ولدي چه نبي الإسلام ده ده وجله حكم كري وصحیح روایاتو کراغلی رسول بی ذکر کی مصنف رحمت اللہ علیہ چی نبی الاسلام امر کرے ذاتن عائشی رضی اللہ عنہ نے دی وریدنی وزعم سعد بن نبی وقاس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتله او سعد رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی الاسلام دی قتل حکم کل عائشی رضی اللہ عنہ بمبر لفور کی لخت ساتلی ووجل بے بیاور لرسل پتہ لگی دلی ما وبه قال حدثنا صدقۃ بن الفضل قال حدثنا ام عیینہ حدثنا عبد الحمید ابن جبیر ابن شيبة عن سعيد بن المسيب أن أم شريك رضي الله عنها أم شريك غزية رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. نبي صلى الله عليه وسلم دي له كم كلو جرمخي كربوري ودالتك وجنا. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا موسى ما عن هشام عن أبيه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذو الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. تابع حماد بن سلمة أبا أسامة أصبح يدر الحديث تير شو. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتري لأن لم أرد وجله كم يكره وقال إنه يصيب البصر ويذهب الحبل مخير حديث تير شو. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان يقتل الحيات ثم نهى عبد الله بن عمر سبع ماران وجل بيتنا من كريوة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له. نبي الإسلام يو ديوار معتوله فوجد فيه سلخ حية فباغيك دمار يو بستكوكتو كاننا كده دمار خبل پت علي زداغ پتوكتو فقال انظروا اين هو. نبي الإسلام بيبو ريش دمار كم ذكره فنظروا فقال اقتلوه فكنت اقتلها لذلك. صحابه کرام چې وګتو ماري صحیح کو نبی اسلام وی وجنی ابن عمر سیوی د دې وجنه به ما دا ماران قتلول. وفلقيت ابا لبابا فاخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل الجنان يا لا تقتل الجنان دا ماران چمچمار سی ورلوې تیز مار تموج نیفا ان الا کل ابتر ذی طفیتین اگر هر لنڈے مار او چې داغه په دې شاه دې سر باندې دوټا کی فانه یسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه احاديث مخکې درلته شو 1297 نمبر باندې فلقيت وبال قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر انه كان يقتل الحيات فحدثه ابو لبابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان البيوت فامسك عنها باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ان ذي قسم زناور موزي وزرري دي في حرم كي بموجل شي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق إن موزي وزرري زناور دي يقتلن في الحرم جهرم كي بموجل شي الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور یو منګت دې ویم لړم او دې هم تکو سو باخدا او سلورم کارغه دې او پیندم او چشوري کسبه و به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه ان ذن اور دي شا چوجل په حالت احرام کې من ګنا په نشتا العقرب والفاره والكلب العقور والغراب والحداء وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رفعه فحديث عمر فوان ذكر كي نبي الله صلى الله عليه وسلم نقل كي قال خمر الآنية وأوكل الأسقيا وأجيف الأبواب دروازي بندوي وكشتو سبيانكم عند المساء ما شمان بندوي ما خامتي فإن للجن انتشارا وخطفة لك شيطانان فلغ وقت خوريقي أو دا ما شمان تختي وأطفئوا المصابيح عند الرقاد او دا دیو او چراغونه د اودکیدو د خوب او خي مخوي فان الفويسقه ربما اجترت الفتيله دا موزي شعر مګو منګک کلا کلا د اور غبل باتي راکاږي فاحرقت اهل البيت بكل كور ولو سوزي قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فان للشياطين دا حديث مخي تاسو لتيرم شو 3280 نمبر 3304 نمبر وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرني يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من حجرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت حجرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها في كتاب جزاء السيف 1830 نمبر باندې تیر شوه او په جلد ثانی کې په کتاب التفسير تفسير د سوره مرسلات کې 4930 نمبر وعن اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله مثله قال وانا لنتلقاها من فيه رطبه وتابعه ابو عوانه عن مغيره وقال حفص وابو معاويه وسليمان بن قرم عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله مثله وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الله علا قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة في النار دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ده حديث بكتاب المساقات كي 2365 نمبر ماني تير شوية قال حدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء راكو شوه وفي غمبر في غمبر هارنا بعد ذلك وزير عليه الصلاة والسلام وبعد ذكر كل موسى عليه السلام بعد سليمان عليه السلام فلدغته نملة نشيشله دل رتك بلغوله يوميه فأمر بجهازه فأخرج من تحتها نقبل سامان باركي حكم كنو أغد ديزين فورت شوهو جا سامان بفورت غي ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار جاي جديد سراخ وكورتيو وحكم كنو فأور باني سوزول شوهو أوحى الله إليه فهلا نملة واحدة الله رب العالمين ولا وحيرا ليك ديوا كيو ميجي بدي مركرة بكم چي تكليف در كده ديو دو وجن غورا تايو أمت دو أممنا أسوزول وختم ديكو باب اذا وقع ذباب في شراب احدكم فليغمسه دا په بیان دی کې کله چې مج تاسو د سکاک په شیتو ورغورځي په پيو کې وبو کې چاو کې فليغمسه نو غفري ورکی فإن في احلى جناحه داء وفي الاخر شفاء وفي الاخرى شفاء دې په یو وزر کې بيماري دا او په بل کې شفاء دا نو دې چې ورغورځي د بيماري دا ورخته کې ته په ورخه چې د شفاء دا په کې ورخته شي او دا الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم ویل د مسلمانانو په ایمان دې تذي عقل ورثي وكنا وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عثبة بن مسلم قال أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء طب كتاب الطب كي فان هزار تاسو بهتين مرمانين تاسو لجلد ثاني كتير شوي وبه قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عون عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغفر لامرأة مومسة ما في كده شوى بخنا كده شوى أغزنا كار فاجر خزل مرت بكلب إلا بيوسفان تيريدا على رأس ركي يلهب يو كچكوي بغار باندي غسبه ولانو أو ده تند نجب رئيس تواو سيليدو قال كاد يقتله العطش قريب وشدي تند غمر كده وي فنزعت خفيها فأوثقت بخمارها نظر اخبره پانا يستيوا أو لپتي توتي توتي كده واغير لپتي سرطر جوا فنزعت له من الماء فاغا پانا كي بي فاغا موزا كي بي دلی کوئی نوبر يستي فغفر لها بذلك الله إذا عمل قبولك يدي بسبب ورلبخنا وكرشوا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظه من الزهري كما أنك ها هنا أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورا ملائكة رحمة غكور للأخير كي جفاغي كي بزرورة تسبيوي أو جاندار تسويروي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ابتداك نبي الإسلام تسكوت وجله حكم كلام بیا په اخر کې ځلې من وکا چې دا یو امت ته من الامم او صرف هغه تکتور چې یو وجنه دا شیطان نه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى قال حدثني ابو سلمه عن ابي هريره حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب حرث او كلب ماشيه ده حديث اصل په كتاب الحرث والمزارعه 2322 نمبر باندې تیر شوی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير الشنوية رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اختنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا شاش داسس فيه ساتلو كي غفا إذا نور كيد لا دفصل أو ندغلان ذي مطلب دا دفصل دسو كداري دفاره نلي ساتل دارنگ دخبل سارو دمال دسو كداري دفاره نلي ونقص من عمله كل يوم من قيرات هر رز ده نيك اعمالنا يو قيرات كبيغي او مخذ الروايات تيشو يو قيرات دا ده جبل احد مريال غط غرمرا فقال السائب انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصائب ابن يزيد سفيان ابن ابي زهير رضي الله عنه لويش تاتا حديث نبي الاسلام نبلا واسطه وريدله قال اي ورب هذه القبلة اولي او ذي كور وذي قبلي فرب من قسم جماد نبي الإسلام ناورين له فحديث تاصل في كتاب الحرث والمزارعة 2323 نمبر ما ننتر شوية هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.